بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد من شرح كتاب متن الغاية والتقريب. وقد أكملنا القسم الأول، قسم العبادات، وشرعنا في القسم الثاني وهو المعاملات، وهذا هو الدرس الثالث في قسم المعاملات. تكلمنا عن البيوع وشروط البيوع والشروط التي تكون في البيع والشروط التي تكون في يعني من يعقد البيع، كل هذا تكلمنا عنه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما وقفنا عنده، وهو قول المؤلف فصل في الربا. قال: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ولا يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرض. إخواني، يعني تكلمنا عن قول المؤلف والربا في الذهب والفضة والمطعومات، وذكرنا لكم تفصيلا مطولا عن علة الربا، وأن الربا عندنا جنس وعندنا نوع. فجنس الأثمان يشمل الذهب والفضة وما يدخل تحتها من الفلوس وما شابه، هذا جنس الأثمان. أما أنواع الأثمان فالذهب نوع والفضة نوع والفلوس نوع، مثلا الدينار نوع والدولار نوع. إذن عندنا جنس. الجنس الثاني مثلا جنس المطعومات، فجنس المطعومات هذا جنس يدخل تحته أنواع كالحنطة والشعير وكل مطعوم، سواء كان مطعوما قوتا أو كان مطعوما على سبيل التفكه أو كان مطعوما على سبيل التداوي. ثم قال المؤلف: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا. قلنا لكم إخواني أننا إذا أردنا أن نبيع الذهب بالذهب فلا بد من تحقيق شرطين. الأول التماثل، يعني بالوزن، التماثل بالوزن. والثاني لابد أن يكون القبض في المجلس، لأن الجنس والنوع اتحد. أما لو اتحد الجنس واختلف النوع، يعني ذهب مع فضة، فهنا تجوز المفاضلة، يعني أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، لكن أيضا لابد من القبض. كذلك جنس المطعومات، لو كان الحنطة مع الحنطة لابد من توفر شرطين، وهو المثلية، التماثل في الوزن أو الكيل، والقبض في المجلس. أما إذا اختلف اتحد الجنس وهو المطعوم واختلف النوع كالحنطة والشعير، تجوز المفاضلة بينهما، لكن أيضا يشترط التقابض في المجلس. أما إذا اختلفت الأجناس أصلا، كأن تكون الحنطة بالفضة أو الشعير بالذهب، هنا يجوز التفاضل ولا يشترط التقابض. هنا لا يشترط شيء مما سبق، فيجوز أن يعني يكون هناك تفاضل، يعني درهم من الفضة بمثلا ب يعني 100 كيلو أو طن من الحنطة أو الشعير، هنا يوجد تفاضل. وكذلك لا يشترط التقابض، يعني ممكن أن يسلم الثمن ثم يسلم المثمن، أو يسلم المثمن ثم يسلم الثمن وهكذا. وهذا تقريبا كله تكلمنا عنه. ثم وصلنا قول المؤلف قال ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. من شروط البيع التي تكلمنا عنها في الدرس الأول، من شروط البيع أن تكون العين المبتاعة أن تكون مملوكة للبائع، كما أنه يشترط أن يكون الثمن أيضا مملوكا للمشتري. إذن وهذه الملكية لها صور، يعني ملكية تكون بالقبض، أحيانا الملكية تكون يعني بالقبض باليد، أحيانا تكون بالتخلية خاصة في العقار أن يخلي العقار، أو مثلا سيارة أن يسلمه السيارة أو يسلمه زمام الدابة وغير ذلك. قال ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، يعني لو اشترى سيارة من شخص فليس له أن يبيع السيارة حتى يقبض السيارة، أو إذا اشترى أرضا ليس له أن يبيعها حتى يقبضها، أو اشترى طعاما مثلا أو أي شيء يشتريه لا يجوز له بيعه حتى يدخل في ملكه. وبهذه المناسبة أتكلم عن صورة من صور البيع الآن موجودة بين الناس ومنتشرة، وهي ما يسمى بالوسيط الربوي. الوسيط الربوي، معنى الوسيط الربوي أن شخصا يريد أن يشتري سلعة ولكن لا يملك المال، وعندنا شخص آخر يملك المال لكن لا يريد شراء السلعة أصلا، وعندنا سلعة موجودة عند طرف ثالث فماذا يفعل الطرف الثاني الذي يملك المال؟ يقول للطرف الأول الذي يريد السلعة، يقول أنا أشتريها لك وتعطيني كذا كذا من الربح، أو أبيعها لك بكذا، فيتفقان على عقد الصفقة قبل أن تتحول العين المبتاعة في ذمة المشتري الثاني ليس الأول، يعني الوسيط الذي يدفع المال. فيذهب معه إلى المعرض، يذهب الذي يريد أن يشتري السيارة مع الذي يملك المال إلى المعرض، الذي يريد السيارة يقول أريد هذه السيارة، ثم يخرج وهذا هو يتعامل. هذا يسمى الوسيط الربوي، وهذا محرم. والسبب في ذلك إخواني أن هذا الذي دفع المال المشتري الثاني الذي سيبيعها للأول لم يملك السيارة ولم تدخل في ملكه ولا في ضمانه. إذن كيف يمكن أن نصحح هذا البيع؟ نقول هذا البيع لا يصح ولا يجوز عقد الصفقة بشكل قطعي إلا بعد أن تتحول السلعة أو تتحول العين في ملك المشتري الثاني الذي يدفع المال. بعد ذلك يجوز للمشتري الأول أن يتعامل ويعقد عقدا جديدا على هذه السلعة وتتحول في ملكه. أنا أؤكد على هذه النقطة لأن هذا النوع من البيع شاع وانتشر بين الناس، وهو ما يعرف بالوسيط الربوي. هذا الوسيط فقط يدفع المال ولم يشتري ولم تدخل السلعة في ملكه، ثم يحمل هذا المال مالا إضافيا، وهذه صورة الربا، لذلك يسمى الوسيط الربوي. أما لو دخلت السلعة في ملكه وتملكها كأن تكون سيارة حازها إلى بيته أو إلى مثلا معرضه أخذها يعني عنده، أو إذا كان بيتا أخلاه من المشتري الأول وممكن يعني يجعل معه مكاتبة ويخليه، ولكل صورة من القبض، لكل نوع من المبيع صورة للقبض تختلف عن غيره، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، قال المؤلف ويجوز ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، يعني أن يشتري مثلا 10 كيلوات لحم مقابل شات حية ليست ميتة، أو يشتري أو مثلا يبدل 20 كيلو لحم بمعز أو ببقر أو ما شابه، إذن بيع اللحم بالحيوان هذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا. وهل يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟ هنا قال بيع اللحم بالحيوان لا يجوز، لكن ما حكم بيع الحيوان بالحيوان؟ بيع الحيوان بالحيوان جائز عند علمائنا عند الشافعية، سواء كان يعني المثل بالمثل، يعني حيوان بحيوان مثله، أو واحد باثنين، المهم بشرط أن لا يكون كلاهما نسيئة، يعني أن يحصل القبض على الأقل في إحدى الصفقتين، لا بأس أن تؤخر الأخرى. أما أن يكون كلاهما دينا فهذا يسمى بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وهذا محرم. فيجوز مثلا أن يأخذ شاتين بكبش، أو مثلا بقرتين بثور، أو ناقتين بجمل، وهكذا أو بأكثر، لكن إما أن يسلم في الحال، أو على الأقل أن يسلم أحدهما، على الأقل أن يسلم أحدهما. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وهذا سبق بيانه. يجوز متفاضلا يعني مثقال فضة بعشر مثقال من مثقال من الذهب بعشر مثاقيل من الفضة جائز، أو حتى لو أكثر، لكن لابد أن يكون نقدا. نقدا يعني في مجلس واحد، ما يقول أروح أجيب الفلوس، أروح أجيب مثلا الفضة ويأخذ الذهب ويروح يجيب الفضة، لا، لابد أن تعقد الصفقة في مجلس واحد. وكذلك هذا نبهنا عليه سابقا، هذا ما يحصل مع في شراء الذهب والفضة بالفلوس، بالدولار أو بالدينار وما شابه. لا يجوز عند جماهير أهل العلم شراء الذهب أو الفضة بالفلوس، بالدولار أو بالدينار بالآجل، ولا يجوز بالدين، ولا يجوز بالأقساط ولا بالدين. لماذا؟ لأنه يجوز، يعني اتحد الجنس، نعم اختلف النوع لكن اتحد الجنس، وإذا اتحد الجنس واختلف النوع قلنا يجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض. وهذا أيضا يقع فيه كثير من الناس ممن يعملون في الصيرفات، يعني يذهب يصرف، يريد أن يصرف الدينار بالدولار، فيصرف ويبقى عليه جزء من المبلغ، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بهذه الصورة، لأن الصرف هو يعني تبادل عملة، وهو صورة من صور البيع، فلا بد أن يكون يدا بيد. إن كان من صنف واحد، من نوع واحد، لا بد من المماثلة والقبض، وإن كان مختلفين كدينار بدولار يجوز المفاضلة، ولكن لا بد من القبض في المجلس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك المطعومات، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا مثلا يعني منها بمثله إلا مثالا نقدا، يعني بمثله نقدا. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، وهذا أيضا سبق بيانه. قلنا لو باع الحنطة بالحنطة حتى وإن اختلف، يعني الحنطة نوع، أو لنقل الحنطة جنس، حتى لو قلنا جنس لا إشكال، لكن هي أنواع، عندنا الحنطة المصرية وعندنا الحنطة الإسبانية وعندنا أنواع الحنطة هذه كلها تعد نوعا واحدا، وإن كانت إحداهما أجود من الأخرى فلا بد من المماثلة ومن القبض. أما لو كان الشعير بالحنطة قلنا يجوز التفاضل ويجب التقابض. كذلك لو أبدل مثلا الماش مثلا بالحنطة أو ما شابه، ما كان قوتا بمثله إن كان متماثلا، ف يعني من جنس واحد، فمثلا بمثل نقدا، وإن كان مختلفا فتجوز المفاضلة، لكن لا بد من النقد. ثم قال: ولا يجوز بيع الغرر، لا يجوز بيع الغرر. إخواني، الغرر هو مجهول العاقبة، أو ما كانت فيه مخاطرة، مجهول العاقبة، أو ما كانت فيه مغامرة وكان ربما مجهولا أيضا، لأن بين الجهالة والغرر عموم وخصوص، بين الجهالة والغرر عموم وخصوص. بيع الغرر أخواني تدخل تحته أقسام كثيرة جدا جدا، أقسام كثيرة جدا تدخل تحت بيع الغرر. فمن صور الغرر إذا كان مجهولا، إذا كان المبيع مجهولا، يعني مثلا لو قلت من يشتري ما في جيبي، من يشتري ما في جيبي ولا يدري المشتري ماذا في جيبي، هذه جهالة وهي غرر. أو مثلا لو قلت من يشتري هذا الثوب والثوب غير من مفتوح منشور وإنما هكذا مكبوس، من يشتري هذا الثوب بدينار، هذا أيضا غرر، لأن الثوب لا يعلم حاله، قد يكون ممزقا، قد يكون قصيرا كبيرا يعني، فهذا أيضا من الغرر. وكذلك كل ما جهلت عاقبته مثل أو كان يعني غير معلوم الصورة بشكل كامل، مثلا أن يبيع ما تحت الأرض كالجزر والبصل والفستق وما شابه أو البطاطا ونحوها، هذا تحت الأرض، أو أن يبيع السمك في الماء الكثير، أو أن يبيع الطيرة في الهواء، أو أن يبيع البعير الشارد الذي لا يمكن، الذي لا ربما لا يمكن أن يسلمه للمشتري. المهم كل هذه الصور هي تدخل في بيع الغرر. فبيع الغرر من النهي من الألفاظ الجامعة الكلية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيها صور كثيرة جدا جدا ينبغي للعبد أن يعني لمن عمل بالتجارة أن يحيط بها علمه. قلنا والغرر تدخل تحته صور كثيرة، ولكن الغرر لا يحرم مطلقا، لا يحرم الغرر مطلقا، وإنما يحرم الغرر إذا كانت له قيمة وكان يؤثر في العقود. أما الغرر اليسير، الغرر اليسير الذي يتسامح فيه الناس، الغرر اليسير الذي يتسامح فيه الناس، فهذا على الصحيح لا يضر. مثلا لو اشترى بيتا ولا يعلم أساسات البيت، أو مثلا اشترى ثوبا ولا يعرف حشو الثوب، أو مثلا اشترى يعني سيارة، وهناك بعض التفاصيل البسيطة كان يجهلها، هذا النوع من الغرر لا يضر، لأن الناس عادة يتسامحون في مثله، الناس يتسامحون في مثل هذا، وإنما الغرر الذي يؤثر هو الذي لا يتسامح الناس فيه، وعادة يكون سببا لإنشاء الخصومات، يكون سببا لإنشاء الخصومات. شيخ محمد إذا معانا قرأنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نعم أحسنت، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. انتقل المؤلف إلى فصل جديد، وهو فصل في الخيار أو أنواع الخيار في البيع. قال: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار هو السماح يعني الفترة التي يسمح لأحد المتعاقدين أو لكليهما نقض الاتفاق، فهي فترة السماح بنقض البيع. والخيارات عندنا 4، الخيارات أو الخيارات عندنا يعني في المذهب وحتى في غير المذهب على خلاف في بعضها عند بعض المذاهب، الخيارات 4. أولها خيار المجلس، خيار المجلس، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا، قال: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى أنهما ما داما في مجلس العقد، ما دام في مجلس العقد فلكل منهما حق الرجوع. حق الرجوع، المشتري له حق الرجوع والبائع له حق الرجوع. متى ينقطع حق الرجوع؟ ينقطع بأحد أمرين، إما بالافتراق، يعني يفترق، وهذا الافتراق أيضا يقسم إلى قسمين: افتراق جسدي يعني أحدهما يخرج من المجلس يذهب إلى مكان آخر، أو كان يقفان سويا ثم تفرقا وهذا افتراق جسدي، أو افتراق معنوي وهو الافتراق بالكلام، يعني كان يتكلمان عن بيع سيارة مثلا، قال أبيعها بألف دولار مثلا أو ب10,000 دولار، قال اشتريت، ثم تحول الكلام فبدأ يتكلمان عن شيء آخر مثلا، عن السياسة، عن التجارة، عن أمور أخرى. هذا أيضا نوع من الافتراق. جمهور الشافعية يعدون هذا أيضا افتراقا، لأنهما أنهيا الكلام عن الصفقة وتفرقا وتحولا إلى الكلام عن شيء آخر. هذا أيضا نوع من الافتراق جمهور الشافعية قال به، لكن هناك من لم يعده افتراقا بل قال الافتراق لابد أن يكون بالجسد، وهذا الثاني أحوط، أن الافتراق لا يعد إلا، يعني لا يعد افتراقا إلا أن يكون بالجسد. لماذا؟ لأن من عادة الناس أنهم يدخلون الكلام على بعضه ثم يعودون إلى الكلام الأول، من عادة الناس أنهم يدخلون الكلام بعضه في بعض ثم يعودون إلى الكلام الأول، وما زالوا في مجلس واحد ولم يفترقا. إذن القول بالافتراق البدني هو الأصح، أما الافتراق بالكلام فقال به يعني جمهور الشافعية، وقال بعضهم بل لا بد من افتراق الأبدان، وافتراق الأبدان أرجح كما ذكر. هذا الأول. أما الثاني فإذا اشترط أحدهما إمضاء الصفقة أو كلاهما، يعني اتفقا على بيع سيارة وقال أحدهما أنا يعني ألتزم بالبيع، يعني يرفض خيار المجلس، ففي هذه الحالة هذا الذي رفض الخيار سقط عنه الخيار، لكن يبقى خيار المجلس للثاني. أما إذا رفض الخيار جميعا واشترط إمضاء الصفقة انقطع الخيار عند ذلك، هذا قلنا النوع الأول من خيار المجلس. أما النوع أو القسم الثاني من الخيار فهو خيار الشرط. قال ولهما أن يشترطا الخيار إلى 3 أيام، وهذا يسمى خيار الشرط، يعني يشتري أحدهما السلعة فيتشارطا جميعا، أو أحدهما يقول لي الخيار إلى 3 أيام، بالإمكان أن أرد السلعة إلى 3 أيام، وهذا يعني إلى 3 أيام متفق عليه عند الشافعية، وهل يجوز أن يكون الخيار أكثر من خيار الشرط أكثر من 3 أيام؟ الجواب عند الجمهور لا يجوز، وأجاز أبو ثور وابن المنذر من أئمة الشافعية جواز الخيار إلى أكثر من 3 أيام بحسب الحاجة، وهذا يتعلق بنوع المبيع، ولا يخفاكم إخواني أن مثل خيار الشرط لا يدخل في الأشياء التي يعني يسرع التلف إليها، مثل الخضروات مثلا، أو يعني مثلا لو اشترى كيلو طماطة مثلا ما يستطيع أن يقول الخيار إلى 3 أيام، لأنها ربما بعد ساعات تتلف. إذن 3 أيام هذا قلنا متفق عليه عند الشافعية، أكثر من 3 أيام هذا قال به بعض الشافعية، وهو يعني وهو ما ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره رضي الله عنه. قال وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، وهذا الخيار الثالث، وهذا الخيار الثالث المؤلف ذكره لم يذكر أنه خيار، لكن هو في سياق الكلام عن الخيارات. ويسمى خيار العيب، خيار العيب. فلو أن المشتري اشترى سلعة أو شيئا ثم وجد فيه عيبا، فله رد هذا المبيع أو الثمن عند علمه بالعيب، فللمشتري رده. في بعض النسخ إخواني، في بعض النسخ يعني في المتن، رده على الفور، رده على الفور. وهذا الضابط ضابط مهم. لماذا؟ لأن المشتري إذا اطلع على العيب، أو البائع إذا اطلع على العيب في الثمن ثم أمسكه مدة وهو يعني وبإمكانه رده إلى صاحبه، هذا يدل على أنه قد رضي بالعيب، ويعني بالعين مع العيب. إذن فله رده، لكن الرد على الفور ليس المراد أنه في اللحظة، أحيانا يحتاج أن يسافر، يحتاج أن يهيئ الأمور، يحتاج، المهم أن يرد المبيع الذي ظهر فيه العيب مباشرة بعد ظهور العيب. وطبعا يعني لو أنه استعمل هذا الشيء مثلا كسيارة، أو كان مثلا أكرمكم الله حيوان أجره أو استعمله، فهنا ممكن أن يجعل الضمان مقابل الخراج الذي خرج من هذا من هذه العين المشتركة. هناك شرط أو هناك خيار رابع لم يذكره المؤلف، ولعله لأن مذهبه أن بيع العين الغائبة لا تجوز، وهذا سبق ذكره، وهو ما يسمى بخيار الرؤية. خيار الرؤية وهو يتعلق ببيع موصوف، عفوا ببيع ما لم يوصف. خيار الرؤية بيع ما لم يوصف أو وصف ولم يأتي على الوصف. عندنا أخذنا أنواع البيع، من ضمن البيع بيع موصوف في الذمة أو بيع ما لم يوصف. فالموصوف أحيانا قد يأتي على خلاف الوصف، فبمجرد الرؤية هذا يكون له خيار الرد بالرؤية، ويسمى خيار الرؤية. أو أنه اشترى شيئا لم يوصف، بعد أن رآه له رده، وهذا أجازه من الشافعية من قال بصحة بيع بالوصف أو صحة بيع ما لم يرى مع إثبات الخيار له. إذن ثبت أن عندنا أنواع الخيار أربعة: خيار المجلس، وخيار الشرطي إلى ثلاثة أيام وأجاز بعض العلماء أكثر، وخيار العيب، وخيار الرؤية. عودة إلى خيار العيب، العيب الذي يؤثر في السلعة أو يؤثر في الصفقة، صفقة البيع، هو العيب الذي يضر بالثمن، الذي يضر بالثمن، والذي يعني الناس لا يتسامحون به، لا يتسامحون به. أما إذا كان العيب شيئا يسيرا، أو كان العيب مما يمكن إصلاحه من غير كلفة أو ضرر، فهذا الصحيح أن هذا العيب لا يصلح للرد. والعيب له حالتان، يعني من الذي يتحمل العيب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قبل العقد، فإذا كان قبل العقد فالبائع يتحمل عيب السلعة، والمشتري يتحمل عيب الثمن. طيب لو عقد العقد، فإذا حصل العيب بعد العقد وقبل التسليم، حصل العيب بعد العقد وقبل التسليم، فالعيب في ذمة من كان في يده. فمن كان في يده الثمن وحصل فيه العيب ويتحمل، ومن كانت في يده السلعة وهو البائع ما زالت في يده وحصل فيها العيب فهو الذي يتحمل. أما إذا حصل العيب بعد انتقال الملكية فالقابض هو الذي يتحمل خلل أو نقص العيب الذي ظهر عليه. أضرب مثالا حتى لا تشتبه. لو اشترى سيارة، لو أن شخصا اشترى سيارة وسلم الثمن ولكن لم يقبض السيارة، ثم حصل الضرر في السيارة وما زالت عند البائع، هنا المشتري لا شيء عليه لأن السيارة ما زالت عند البائع وكذلك لو باع السيارة واستلمها المشتري ولم يستلم الثمن، ثم احترق الثمن أو كان يعني سيارة بسيارة، ثم احترقت هذه السيارة فهي على من كانت في يده. إذن العيب يضاف إلى من كان كانت العين أو كان الثمن في ملكه. ثم قال ولا يجوز بيع الثمر مطلقا إلا بعد بدو صلاحه. بدو صلاحه يعني إذا كان الثمر يعني مما يظهر صلاحه بالألوان كالتمر يصفر أو يحمر، أو كان مثلا يظهر بدو صلاحه بصفة معينة، وهذا يختلف باختلاف أنواع الثمار، لا يجوز بيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه. وكذلك الحب يعني بيع الحنطة أو الشعير حتى يشتد الحب ويعني يكون قريب من اليبوسة، أن يكون يابسا أو قريب من اليبوسة بحيث أنه لا يتغير كثيرا. إذن لابد من بدو صلاح الشيء الذي يريد بيعه. طيب قال ولا بيع ما فيه ربا بجنسه رطبا. ما يعني الأصناف الربوية إذا كانت رطبة لا يجوز بيع الجنس بمثله إذا كان رطبا، يعني رطب برطب لا يجوز لأنه ينقص وهنا عندنا قاعدة أرجو أن تثبت عندكم، وهي أن الجهل بالمماثلة، إحنا مشترطنا المماثلة في المتماثلات، أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. فكما أن العلم بالمفاضلة يعني كيلو تمر بكيلو تمر لا يجوز، كذلك كيلو رطب بكيلو رطب لا يجوز لأننا نجهل المماثلة، لأنه عند الجفاف سيختلفان. نعم إخواني نكمل إن شاء الله. قال ولا يجوز بيع الثمر مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. يعني وبدو الصلاح يختلف، قلنا لا يجوز بيع الثمر وكذلك الحب إلا بعد أن يظهر بدو صلاحه، كان يحمر أو يصفر أو يعني يظهر بشكل أنه قد أوشك على أن ينضج نضوجا تاما، بعبارة أخرى أنه قد أمن الآفة. إيش أمن الآفة؟ لأن الآفة عادة تأتي للزرع أو تأتي للثمر في أوائله أو في أوسطه، أما مع بدو صلاحه فالغالب الشائع أن الثمر والحب كذلك يأمن الآفة، حتى لو أصابته الآفة فهي متأخرة ويمكن أن يستفاد منه، إلا إذا كانت جائحة أخذت الجميع فهذا له حكم آخر. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. احنا قلنا الربا في المطعومات، والمطعومات ما كان قوتا او ما كان يعني للتفكه وما كان للدواء، هذا لا يباع الرطب منه بالرطب لانه قد يختلف بعد جفافه، وكذلك الرطب بالجاف لان الوزن، لان الرطب لو جف سيختلف، يعني مثلا لو كيلو تمر بكيلو رطب هذا سيختلف الوزن، عندما يتحول الرطب إلى تمر سنجد أن الرطب أصبح مثلا نصف كيلو أو 3/4 كيلو، أما التمر فيحافظ على وزنه. لكن هناك استثناءات، هناك استثناءات تأتينا كما في يعني بيع العرايا وما شابه، هذا يأتينا في مكانه إن شاء الله. قلنا القاعدة، القاعدة في هذا أن جهل المماثلة، جهل المماثلة يعني يعتبر كالعلم بالمفاضلة. جهل المماثلة في المبيع يعامل معاملة العلم بالمفاضلة، جهل المماثلة. لذلك يحرم بيع كومة من طعام بكومة أخرى من طعام، يحرم بيع كومة من طعام بكومة أخرى. لكن لو كان مثلا جزافا يعني طعام بالمال، بالمال مثل هذا اللي احنا نسميه بيع القترة، يعني كمية من الطعام يشتريها مثلا ب10,000 5,000، لأن الأجناس مختلفة والأنواع مختلفة والأجناس مختلفة هنا يجوز. أما إذا كان من جنسه فالجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. قال ولا الرطب إلا بجنسه إلا اللبن، اللبن يجوز، اللبن يجوز أن تبيع اللبن بالحليب بأنواع اللبن الأخرى مثلا، أو مثلا لكن باستثناء الجبن، يعني إذا تحول أو أصبح جبنا لا يجوز بيعه باللبن. هنا مسألة إخواني يعني أجعلها بعد الكلام عن البيوع أو عقد البيع وصور الخيار. إذا تمت الصفقة بأن اتفق الطرفان وتوفرت شروط البيع، توفرت شروط البيع في العاقدان وفي المبيع وكل ذلك، هنا يصبح العقد لازما للطرفين، يصبح العقد لازما للطرفين ولا ينقض إلا بسبعة أشياء. يعني بعد عقد الصفقة لا ينقض العقد إلا بسبعة أشياء، وهناك من ذكر أكثر من هذا وأنا أذكرها بإيجاز على سبيل السرعة. أول ذلك الخيارات، يعني انعقد البيع لكنه اختار خيار المجلس أن يفسخ البيع، هذا أولا. عقد البيع ثم اشترط بعد اشترط شرطا لثلاثة أيام أو أكثر ثم رد البيع، وهذا الثاني. الثالث خيار العيب، الرابع خيار الرؤية. هذه الخيارات الأربعة كلها يجوز فيها نقض البيع بعد عقد الصفقة، بعد عقد الصفقة. وكذلك من الأمور التي تجوز فيها نقض البيع لكن لا على سبيل الاستحقاق وإنما على سبيل الإحسان، وهو ما يعرف بالإقالة، الإقالة. والإقالة معناها العفو، أن يقيل البيع يقيله من الصفقة. مثلا رجل اشترى سيارة أو اشترى شيئا ثم بعد ذلك ندم وجاء إلى البائع أو إلى المشتري قال أريد رد المبيع، فهنا أي من الطرفين لا يجب عليه القبول بالإقالة لكن يستحب، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، إذن يستحب الإقالة. فمن صور الفسخ أيضا الإقالة. وكذلك من أسباب نقض البيع بعد عقد الصفقة التلف كليا أو جزئيا، يعني حصول عيب أو التلف. فلو تلف العين قبل التسليم فهنا ينتقض البيع، لو كان قبل التسليم. وسابعا وأخيرا خيار الحلف، خيار الحلف، بمعنى لو أني اشتريت شيئا على صفة معينة فلما قبضت هذا الشيء لم أجد الصفة التي اشتريت المبيع لأجلها، فهنا لي أن أنقض البيع بالحلف، أقول أنا اشتريت مثلا السيارة لأنها مثلا في صفاتها كذا وكذا، أو أني أجرت البيت لأن فيه كذا وكذا، فهنا يحلف ويصدق في حلفه، يحلف ويصدق. وهذا أيضا يسمى من الخيارات، ممكن أن يضاف إلى خيارات السابقة، وهو خيار الحلف وهو أنه اشترى شيئا بقصد صفة فيه، فلما اشتراه وقبضه لم يجد تلك الصفة فيحلف وله نقض البيع. وهنا مسألة أخرى، وهذه لا أدري طبعا الآن أذكرها، لا أدري قول الشافعية فيها، وهي الرد بالغبن الفاحش، الرد بالغبن الفاحش، والذي أذكره أن النووي رحمه الله له يعني يقول به في مسألة جواز الرد. الغبن الفاحش هو أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بكثير، أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بكثير. لو اشترى يعني شيئا بأكثر من ثمن المثل بكثير وهو ما يعرف بالغبن الفاحش، هنا يجوز له الرد. أما إذا كان الغبن معقولا، يعني مثلا السلعة بعشرة آلاف أخذها ب11,000 12,000، هذا يعد طبيعيا، أو حتى لو كان 15 ربما، لكن لو كانت بعشرة آلاف واشتراها ب50,000 مثلا، غشه وغرر به واشتراها ب50,000، يعني والله أعلم أنه له النقض لأن الغبن هنا فاحش، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله باب السلم في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وأحسن الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.